بسم الله الرحمن الرحيم. الرضي قوله سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا، ايش معنى ذرني؟ دعني واتركني. من المخاطب؟ طيب، او طيب ومن خلقت وحيدا، من هو هذا؟ الوليد بن المغيرة. ما معنى خلقت وحيدا؟ ها؟ خلقت وحدي، يعني ما خلق أحد غيري. أو يلا معنى ثاني. نعم، خلقته صغيرا ثم كبر. طيب، قوله سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا، طيب ما المراد بالجملة هذه؟ أي لا، شو المراد العام بالجملة؟ أحسنت، التهديد لهذا الرجل ولأمثاله. طيب يأتي السؤال، انتبهوا لهذا، حينما يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، هل هناك أحد يمنع الله من أن يعاقبه؟ أنتم معنا ولا لا؟ الآن لو إنسان قال لآخر اتركني وياه، ويمكن يمنع الإنسان، يمنع الإنسان، لكن هل فيه مخلوق يمنع الله أن يعاقب الوليد وأمثاله؟ طيب كيف جاءت هذه الجملة؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني وإياه، اتركني وإياه، هل هناك أحد يمنع الله؟ طيب لماذا جاء التهديد بهذه الصيغة؟ محمد أحسنت، صح، تقول هكذا تقول العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بما تفهمه العرب، ولذلك ما أحد اعترض عليه أبدا، لأن هكذا يفهمون وهكذا الناس ترى. الآن يخبر مثلا الابن أباه بأن أخاه الصغير فعل كذا، قال اتركني وياه، ازهله. طيب هذا الأب مسيطر على البيت، لكن المراد هنا ما هو؟ ها، التهديد، التهديد، وهكذا تقول العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، بل على أرفع درجات البلاغة، وهذا مما أبهر العالمين وأعجز الفصحاء وأبهر البلغاء. طيب قول سبحانه وجعلت له مالا ممدودا، عمرو ايش معنى مالا ممدودا؟ اعطيك خيارات، اعطيك خيارات، مالا ممدودا اي كثيرا واسعا متعددا. احسنت، مالا كثيرا، مالا كثيرا، يعني وكان المنتظر منه أن يشكر الله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، لا أن يعارض. وبنين شهودا، حضورا معه، وهذا من كمال النعمة في الأولاد، أن الأولاد مع أبيهم. ومهدت له تمهيدا، يسرت أموره، أموره ميسرة. ثم يطمع أن أزيد، سالم يعني إما في الدنيا أو في الآخرة، إما نقول أنه يقول على فرض في آخرة الله بيعطيني أيضا، وربما يكون يؤمن بالآخرة، لأن يعني يوجد من الكفار من يؤمن بالآخرة، لكنهم يكفرون بالتوحيد أو يكفرون عنادا، يوجد. طيب هذال كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا عنيدة، إيش معنى عنيدة؟ مكابر، معاند الآيات. سأرهقه صعودا، سعد. سأرهقه صعودا، إيش معنى صعودا؟ صعودا صعود يعني سوف أذيقه المشقة، أو أنه سوف يرهق بجبل يصعده في النار. والنار هي أنواع من العذاب المختلفة المتنوعة. عبد الرحمن، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فسر الآيات، مبين أوجه الإعراب وخلاف العلماء والترجيح، هذا بحث 4 ساعات. من هو هذا؟ أبو جهل. أحسنت يا عم. حلاوة، أعجب به. يعيب القرآن، ثم فكر ثم فكر ثم عبس ثم بسر، في النهاية وش قال؟ أحسن، إن هذا إلا قول البشر. وهذا من أقبح ما يكون، أن يكون أجمل الكلام وأصدق الكلام إن جعل كلام بشر، لا مو بكلام بشر عاديين، بل سحر أيضا، وهذا غاية في الضلال. طيب عمر، قوله سبحانه سأصليه سقر، ما سقر؟ سقر ما هي؟ النار، يعني أدخله النار. وما أدراك ما سقر؟ ما المراد بالجملة هذه؟ أحسنت، تهويل والتخويف. أبو حسن، لا تبقي ولا تذر، أنها لا تبقي من عذبته ومن أحرقته ولا تذر شيئا. طيب شو الفرق بين تبقي وتذر؟ أو معنى متقارب؟ متقارب، لا تبقي شيئا ولا تذر شيئا. لواحة البشر، الله والدين ما حضرت لكن تجيب إن شاء الله. لواحة البشر قيل فيها معنيان، معنى البشر أي أنها تحرق البشر. طب لواحة البشر أنها تتراءى من بعيد، من بعيد ويرونها، وهذا التخويف من البعد قبل أن يدخلوا فيها. خالد من حاشة النار، أعطيك واحدة صعب. ثم نظر ثم عبس وبصر. يلا، ايش معنى نظر؟ أحسنت، نظر من النظر هو الفكر، جيد. طيب ما يمكن يكون نظر في وجوه الناس، في وجه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا؟ الجواب يمكن. عبس وبصر، عبس قطب وجهه، بسر يعني ها من بسر ها شد حزنه ها نعم يعني زيادة، جيد. خالد أدبر واستكبر، أدبر هل أدبر حسا أو معنى أو اثنين؟ اثنين، يعني أدبر عن الحق ما قبله، وكذلك قام لا يريد سماع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا. تقف عند هو. هذه الجملة الآية هذه الطويلة فيها فواصل مقاطع كل يعني جملة معنى. فأحسن. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لما ذكر الله عز وجل عدة زبانية النار وأن النار عليها 19 أي خزنة، وقيل 19 صفا من الملائكة، لكن الأول أولى، كقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة، وقيل ثمانة صفوف وصبع الملائكة، هذا هو الظاهر. وهكذا هنا 19 أي من الخزنة، وهم الرؤساء، رؤساء خزان النار، ورئيسهم الأعظم ما اسمه؟ مالك. ونادوا يا مالك لأن خازن النار الأكبر. فنقل كيف يكون في النار وما تحرقهم؟ لأن الله ما أراد ذلك، الذي خلق النار خلق الملائكة هو الله عز وجل، وقد جعل فيها ملائكة ليعذب أهلها، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وقد جاءت الآيات والنذر بتحذير الناس من العذاب ومن هؤلاء الملائكة، فمن لم يطع وعصى فهو الذي أقدم على الهلاك. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور وخلقهم لعبادته، وهذه وظيفتهم العامة، كلهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقول سبحانه وما جعلنا عدتهم، يعني عددهم، يعني ما جعلناها وما صيرنا ذلك إلا فتنة، إلا فتنة، إلا فتنة للذين كفروا. هنا يحتمل معنيان، يحتمل معنيان. المعنى الأول أنها فتنة للذين كفروا أي عذابا، والعذاب يسمى فتنة. قال الله تعالى يومهم على النار يفتنون، وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعذبوهم. ويحتمل أن المراد اختبار وابتلاء وامتحان، ولذلك قال من قال من فسقة المشركين، وكلهم فسقة، أبو جهل رأس فرعون هذه الأمة قال لقريش متهكما وضاحكا وساخرا أيعجز عشرة منكم أن يبطشوا بواحد الملائكة؟ شوف الخبيث يظن 19 بس، كلكم قريش أنتم رجال أنتم أبطال، كل واحد كل عشرة يبطشوا الملك. شوف هذه فتنة ابتلاء وامتحان. إلا فتنة للذين كفروا، هذا الحكمة الأولى فتنة. الثاني الحكمة الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وفيه دليل من أدلة كثيرة أن هذا القرآن مخاطب به جميع البشر من العرب والعجم، من أهل الكتاب ومن المشركين وغيرهم. فنقل كيف يستيقنوا؟ الجواب لأنهم يجدون في كتبهم أن عدد الملائكة ملكة النار 19، فإذا وافق القرآن ما عندهم تيقنوا أن هذا من الله عز وجل، لأنهم يعلمون علما يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا القرآن من عندهم، وما درس عند أحد منهم، وما ألفه، ومن ادعى غير ذلك عورض، يعارض حتى المشركون واليهود والنصارى يعارضون من قال هذا الكلام. فقل كيف يعارضون؟ نقول سبحان الله، الله جبل الخلق على معارضة المبطل ولو منهم، وهذا موجود الآن في الغرب. الآن تجدون في الغرب أصوات كثيرة تخرج تصل إلى العالم يعارضون بعضهم بعضا، وأنت كذاب. حتى يعارضون الدول الكبرى أمريكا واليهود، في اليهود من يعارض اليهود، وفي أمريكا من يعارض أمريكا، الناس سيعترضون. فإذا لو قالوا لا، قالوا بل عندكم لا تكذبون، نقول نكذب محمدا لكن أنتم أيضا كذابين. ولذلك عمرو بن العاص لما جاء مسيلمة وهرطق عنده وبربره، قال يا مسيلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، خلمك الحديث اللي جاء بمحمد غير الكلام ده، كلام محمد غير. إذن الحكمة الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. الحكمة الثالثة ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كيف ذلك؟ الجواب لأنه كلما نزلت آيات فآمن بها المؤمنون ازدادوا إيمانا. وانظر نفسك، كلما تعلمت من العلم فإنك تزداد طمأنينة وراحة، وصدرك يطمئن وينشرح، تأخذ العلم، تأخذ التفسير، تأخذ شرح الحديث، إذا اتضح لك كالنور الذي أتاك، كالماء البارد تشربه على كبدك الظمأ. هكذا الإنسان كلما ازداد إيمان، كلما ازداد قبولا للشرع وفهما للآيات والحديث ازداد إيمانا واطمئن. ويزداد الذين آمنوا إيمانا بعدها ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. هذه الحكمة الرابعة. يرتاب أي يشك. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والمؤمنون هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل طيب سبق الحكمة الثالثة أن الذين أوتوا الكتاب يستيقنوا وهنا يرتابون، واليقين وعدم الارتياب واحد، فالجواب هو كذلك بالمعنى العام، لكن هنا إذا كرر فلحكمة، فالقرآن ليس فيه شيء مكرر هكذا. حتى قال العلماء في قول الله تعالى في سورة المرسلات ها، فويل يومئذ المكذبين، وفي سورة الرحمن ها وش الآية اللي تكررت؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت أظن 24 مرة أو 25. قال العلماء كل مرة لها معنى جديد. ومن المعاني التكرار اليقين. طيب هنا معنى جديد تماما. ففي يستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني يستيقنوا بما عندهم الآن، ولا يرتاب يعني في المستقبل. فالآن اطمأنوا، وأيضا هناك أيضا طمأنينة جديدة في المستقبل أنهم لا يرتابون ولا يشكون ولو بعد ذلك. والمؤمنون كذلك لا يرتابون، لأنهم يجدون صدق هذه الآيات وصدق هذا العدد عند أهل الكتاب، وكذلك حتى لو ما وجدنا عند أهل الكتاب شيئا، لو ما وجدنا يكفينا كتاب ربنا. وبهذا نؤكد على مسألة الإعجاز العلمي. بعض الناس الآن يغرق فيما يسمى بالإعجاز العلمي ويفرح فرحا غريبا، انتبهوا، فرحا غريبا بالاكتشافات العلمية، وأنه الآن العلم صدق القرآن فالقرآن يقين. قلنا طيب لو العلم ما صدق القرآن ايش رأيك؟ لو قال العلم الحديث، العلم الحديث والاكتشافات الحديثة القرآن فيه أخطاء، نشك في كتاب ربنا؟ ها؟ نقول لا والله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لو أجمع العلماء، علماء الغرب والشرق واللغة والتكنولوجيا على حرف في القرآن ما تزحزحنا منه قيد أنملة أبدا، يقينا بكلام ربنا وبما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أشد يقينا مما نحس به بأيدينا وننظر به بأعيننا ونسمعه بآذاننا. يجب وجوبا أن نوقن بذلك وأن نبقى عند كلام الله عز وجل ولا نعرضه على الاكتشافات الحديثة، بل نعرض الاكتشافات الحديثة على القرآن إن احتجنا. فإن صدقها القرآن وقلنا ولا قلنا دعنا منها ما لنا ولكم، واضح؟ ثم القاعدة اليقينية أن الاكتشافات الحديثة والشيء اليقيني لا يتعارض مع القرآن أبدا أبدا. ولذلك العلماء يقولون العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. شوف العقل الصريح يعني الواضح المستقيم لا يمكن أبدا أن يعارض النقل. إيش معنى النقل؟ يعني الدليل، ما في تعارض أبدا. وإذا قيل هذا تعارض فإنه بين أمرين، بين أمرين، إما أن ما في تعارض، لكن التعارض في فهم هذا الشخص هو الذي ما فهم زين، أو لا يكون هذا النقل صحيحا كالحديث ضعيفة، هذا غير صحيح. أما إذا صح النقل إما قرآن أو صحيح سنة فلا يمكن أبدا يتعارض مع الواقع. نرجع إذ حكمة الرابعة ما هي؟ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ايش بعدها؟ حكمة الخامسة وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الذين في قلوبهم مرض المنافقون، والكفار واضح. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لماذا الله عز وجل أخبرنا بعدد خزنة النار؟ يقول هؤلاء عندهم بلادة وبلاها فلا يفهمون. ولذلك قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العلماء وأهل العلم الصحيح يعرفون الأمثال وينبهرون بها، أما البلداء والأغبياء فلا يعرفون، فإنهم لغبائهم ما عرفوا لماذا ضرب الله بهذا مثلا. قال سبحانه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني كما أضل من في قلوبهم مرض والكافرين مثل ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فيضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. وفيه أن الهداية والإضلال بيد الله، فعلينا أن نلجأ إلى ربنا وأن نطرح بين يديه في هدايتنا هداية الدلالة وهداية التوفيق. فهداية الدلالة أن يرينا الله الحق حقا، والتوفيق ويرزقنا اتباعه. فالإنسان قد يرى الحق لكن ما يتبعه، وقد يريد اتباع الحق لكن ما يدله. فنلجأ إلى ربنا عز وجل في الهداية هداية التوفيق، والثانية هداية أيضا الدلالة التعليم، الله يعلمنا ويهدينا. قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذه جملة خبرية يراد منها تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن جنود الله عز وجل كثيرون ما يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. فالملائكة عظام كثر لا يعلم عظم عددهم إلا الله. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأي البيت المعمور وين؟ أي سماء؟ بيت المعمور. أنتم معنا ولا لا؟ شاكلكم ضربتم وادي. البيت المعمور وين فيه؟ هل في السماء الدنيا أم في الثالثة أم الرابعة؟ ها كله عبد الرحمن في السابعة. ورأى إبراهيم عليه السلام متكئا عليه، يعني مسندا ظهره بيت المعمور. قال عليه الصلاة والسلام يصلي فيه 70,000 ملك إذا خرجوا لا يعودون آخر ما عليهم، يعني ما عاد يجيهم الدور. عمر كم عمرك؟ 14، خليها 10 سنوات. 10 سنوات كل سنة كم فيها من يوم؟ 366، خليها 360، اضرب 360 في 70,000، ثم اضرب 70,000، اضرب الناتج في 10، كم يطلع؟ ملايين. هذا بس 10 سنين ملايين. اضربها في 100 سنة، اضربها في الآن يقولون 5,000 سنة، مليون سنة، بل يقول الحفريات هذه 55 مدري مليون سنة، من جبتوها؟ هكذا قالوا. فعمر الدنيا طويل، فكل يوم 70,000 ما يعودون. كيف العدد؟ عدد رهيب، عدد مهول. وقال عليه الصلاة والسلام قال إني أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. شو معنى حق لها؟ يعني معذورة في أنها تأط. معنى تأط يعني طقطق من شدة الحمل. وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. لما سمع أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث قال وددت أني شجرة تعضد، من هول ما خاف تعرض يعني تقطع وتموت شجرة تقطع وتهلك شيء عدد عظيم. هذا فقط الملائكة، غير الملائكة مما في الأرض مما في السماء جنود. لو أرسل الله عز وجل كوكبا على الأرض دمرها. الآن الكواكب العظيمة والمجرات المهولة في السماء الدنيا العلماء ينبهرون منها. الشمس يقول الآن لو دنت الشمس قدر كذا وكذا تحترق الأرض. الآن أيام الصيف في أواخر الصيف يا أحيانا نسام ما عاد يقدر يطلع برا. في أمريكا أوروبا زادت الحرارة بعضهم مات ما تعودوا على الحرارة. في الأرض أحيانا بعض الحشرات الصغيرة تأتي المدن تهلكهم. يعني أنا في المقاطع أحيانا الفراشات فراشة يعني بيدك تقتل عاشق في لحظة، ومع هذا تأتي فراشات تهلك الناس. ما عاد يأكلون ولا تدخل في الغرف تدخل في السيارات ما يطمئنون. يأتي غبار خلاص حياة تقلق الحياة. الآن في بعض الأماكن الأمطار في الإمارات وعمان المدن يمشون فيها بالقوارب. شفتوا مقاطع قوارب ما عاد في سيارات راح السيارات تطرح ما نزل من السماء خلص الحياة تدمر. فما يعلم جنود ربك إلا هو فنعوذ بالله من غضب الله. لو الله عز وجل أراد بنا سوءا ما لا مرد له. ما ليس لنا ملجأ من الله إلا إليه. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هي يعني النار تذكير البشر وتخويف وتهويل من أن يعاقبهم الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ به من معاصي الله، ونعوذ بالله من الغفلة. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. صلى الله عليك. ما حكم قول اللهم احفظنا بجاه النبي؟ الدعاء عبادة والتوسل عبادة. الدعاء عبادة والتوسل عبادة ولا بد لها من دليل. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فإن قيل أصلا ايش معنى جاه ولماذا ما يجوز، فالجواب أن الجاه يعني المنزلة عند الله عز وجل، ومنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة. إيش معنى الجاه؟ إيش معنى الجاه؟ المنزلة والمكانة. ومكانة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله أعظم شيء. فلماذا ما يجوز؟ فالجواب لأمرين. الجواب لعدم الدليل، التوسل عبادة ولا بد في التوسل من دليل، وسوف أخبركم ببعض الوسائل. والثاني لأن الجاه هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فما لنا وما لذلك، هذا حقه عليه الصلاة والسلام. فلا نتوسل بجاهه عند الله. فانقلتم كيف نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب نتوسل باتباعه، نتوسل بمحبتنا له، نتوسل بتصديقنا له. واضح ولا لا؟ فأقول اللهم بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي. واضح؟ فهناك طرق صحيحة. أما تقول بجاه النبي غلط، ما يجوز بل بدعة. لكن أقول اللهم باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت كملوا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا دليل. إذن بالعمل الصالح بالإيمان اللهم بصلاتي على نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح، والتوسل بالعمل الصالح مشروع. الدليل حديث الثلاثة الذي يطبق عليهم الغاب، أحدهم توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بعفته من الزنا، هذا عمل، والثالث توسل بحفظه لأجرة الأجير. إذا فالتوسل بعمل الصالح، واضح ولا لا؟ إذن هذا لا يجوز. سائل يقول أحسن الله إليه، هل يجوز لي أن أترك درس التفسير مدة معينة؟ لأن عندي اختبار الأسبوع الجاي ويحتاج مذاكرة ومراجعة، هل يجوز لي ترك التفسير لأتفرق من المذاكرة؟ كان يقول يعني أترك عمل الآخرة أجل الدنيا. ما في بأس، ودرس التفسير هذا ليس واجبا، ليس واجبا، لا شك أنه فضل، لكن إذا عندك شغل اختبارات أو عمل أو عندك أحد من أهلك مريض فذهب إليه وأقل حاجتك. ثم درس التفسير مسجل، يمكن تستدرك إن شاء الله تعالى. هو دوان في لا ولا لا اليوتيوب؟ لا، يمكن في قناة اليوتيوب مسجل، توك توك ذا ما والتوك توك الاسم ما يحفظ، لكن في قناة اليوتيوب اكتب قناة محمد الباقي الشرافي تجد درس موجودا فيها إن شاء الله تعالى. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يفطر المسافر من أول النهار إذا نوى السفر أم لا بد أن يباشر السفر؟ وهل هناك فرق إذا كان هذا الصوم تطوعا أو صوم رمضان؟ أما التطوع والفرض فلا فرق، لكن في رمضان لا يجوز لا يجوز الفطر إلا بسبب، وأما النفل فيجوز من غير سبب لكن ما ينبغي. وأما متى يفطر في رمضان فنقول إذا ارتحل، إذا خرج من البلد، إذا خرج من البلد يعني أحكام السفر لا تبدأ إلا حينما يفارق الإنسان عامر قريته، يعني البنيان، يخرج خارج البلد. يقول السائل أحسن الله إليه، هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بتحريك اللسان والشفتين فقط دون إخراج الصوت؟ نعم، إخراج الصوت ليس لازم، بل قد يكون مؤذيا، قد يكون مؤذيا لمن حولك، لكن حركت شفتيك ولسانك كفى. يقول السائل أحسن الله إليه، ينتشر بين الشباب تحديات، منها لوحة فيها مجموعة أوامر، ومنها مثلا دفع قيمة الإفطار أو العشاء والعشاء، هل هذا جائز؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومن ضياع الوقت، ومن الضياع في الواقع. لو كان لعبة ينتفع الإنسان في عقله أو في بدنه لا بأس، أما هذه الألعاب فهذه إنما هي ضياع وقت وأكل أموال الناس بالباطل. وبلغنا أنه يدخل فيها النساء فيصير فتنة جديدة، وهي الفتنة بالنساء. يقول السائل أحسن الله إليه، هناك أنشودة في بدايتها تقول يا طيبة يا طيبة، هل هذا شرك؟ قد ذكر الشيخ صالح السحيمي وهو عالم من علماء المملكة وفي المدينة له دروس من قديم، وهو ممن زكاه من الشيخ ابن باز رحمه الله، وإنما احتجنا لذكر تزكية الشيخ ابن باز لأن من الناس من يشك في علم الشيخ، وأن هذا شرك، وأنه دعاء للمدينة، يا طيبة يا طيبة، هناك طيبة. ثم فيها أشياء أيضا في هذا الأنشودة فيها غلو، فيها شرك، فلا تجوز. يقول السائل أحسن الله إليك، كيف نجمع بين آية قول تعالى عليها 19 وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 مالكين يجرونها، أقصد فارق العدد؟ ما في تعارض، يعني هؤلاء هم الخزنة، هم الكبار، هم الرؤساء، يكون في الخزنة والذين يجرونها في الخارج. يقول السائل أحسن الله إليه، هل صلاة الضحى جائز أن أصليها قبل إقامة صلاة الظهر؟ أما قبل فلا، يعني بعد الزوال، لأن الظهر بعد الزوال، لكنها قبل الزوال مثل 10 دقائق إلى ربع ساعة يجوز، وصلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى طبيب الظهر، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقبل الزوال بربع ساعة تقريبا، يترك ربع ساعة بعد الطلوع وربع ساعة قبل الظهر، فهذا كله وقت ضحى. يقول السائل أحسن الله إليك، هل صح أن ملك السحاب الرعد؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، هل يحق لي تأخير المضمضة إلى آخر الوضوء لأنني في مستشفى مرقد ومعي صحن واحد للوضوء؟ يقول السائل، هل يحق لي تأخير المضمضة إلى آخر الوضوء لأنني في مستشفى مرقد ومعي صحن واحد للوضوء؟ لا، لابد في المضمضة من الترتيب، والمضمضة قبل غسل اليدين، قبل غسل اليدين، والأفضل أن تكون قبل غسل الوجه أيضا، لكن لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن الأفضل يغسل كفيه ثم يتمضمض واستنشق ثم يغسل وجهه ثم يديه وهكذا، ثم يمسح رأسه ثم رجليه. الوضوء لا بد فيه من الترتيب. يقول السائل أحسن الله، لكن يمكن، اصبر، يمكن ترى يتمضمض يبلعلمه بالعلمه اذا كان ليس صائما، يعني ما انه هو يقول انا ما عندي مكان امج فيه الماء، تقول مضمض وابلع الماء، ما في بس. يقول السائل احسن الله اليك، تنقيل الماء هم حله ولا هم من العلب دي، ما في داعي العلب هذا، الان الماء العادي هذا على فرض واحد يشربه، خاصه عندنا في بلاد الحمد لله الماء كله زين، ما عليك شيء. يقول، هل صيام عاشوراء أو يوم قبله أو بعده يستوجب تبييت النية أم لا؟ نعم، وقاعد أن كل صوم معين لا بد فيه من نية قبل الفجر، وليس معنى تبييت النية من قبل العشاء، لا، يكفي قبل الفجر بلحظة، يكفي قبل أذان بدقيقتين دقيقة تشرب ماء على الصوم، هذه النية يكفي. يقول أحسن الله إليك، ما حكم تأخير تقسيم التركة بدون سبب؟ هذا من التفريط ومن عدم الحزم، ثم أيضا من حرمان الورثة من حقهم، بمجرد موت الميت ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. يقول أحسن الله إليك، آخر سؤال، أنت لا تولد الأسئلة، خلها تفصل. تمشي بالصف من الآن، باقي 29 سؤال. تمشي؟ في أسئلة ما فيها فائدة، عشان كذا أتخطى. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تأخير أذان العشاء في رمضان علما أن الأذان هو للإعلام بدخول الوقت؟ لا، ليس الأذان إعلام بدخول الوقت، بل الإعلام بقرب إقامة الصلاة. ولذلك دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم في سفر، فلما زالت الشمس قام بلال ليؤذن فقال أبرد أبرد، فجلس ثم قام مرة ثانية قال أبرد أبرد، يقول أنس حتى رأينا فيئة تلول، فأذن لهم، فسمح له أن يؤذن. فليس الأذان واجبا عند دخول الوقت، بل عند قرب إرادة الصلاة يستعد الناس لها، فالصواب أن يجوز أن يؤخر أذان العشاء إلى قرب إقامة الصلاة، ثم يجتمعون ويقيمون الصلاة ويصلون. والله تعالى أعلم.